أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ان شاء الله بالنسبة لفتح مكة، احنا متعودين دايما لما بنتكلم عن الغزوات ما ينفعش ناخد الغزوة كده يعني معزولة عن سياقها. يعني مثلا لما نيجي نقول غزوة بدر، لازم في احداث قبل بدر واحداث بعد بدر مهمة عشان نقدر نفهم الحدث اصلا على بعض. فدايما احنا كنا بنقسم اي حاجة بنتكلم عنها 3 فصول: فصل ما قبل الحدث ده او الغزوة، وفصل ما بعده، وفصل الحدث نفسه. فنفس الكلام بالنسبة لفتح مكة، ويمكن فتح مكة كمان الموضوع ده فيه اهم من اي حاجة تاني. فتح مكة مهم جدا المرحلة اللي قبله، ومهم جدا المرحلة اللي بعده، لان هو مرحلة مفصلية اصلا في حياة الامة، بل في تاريخ البشرية بشكل عام. فده من الضروري ان هو يحصل. لكن يعني عشان بس كاستثناء خاص كده، احنا هنبدأ بالفصل اللي هو في الوسط علشان بس نركز على الجزء ده في الفترة اللي احنا موجودين فيها هنا، ولعل بعد كده ان شاء الله ممكن ناخد الحاجات اللي قبله والحاجات اللي بعده. فهندخل على طول على يعني الفصل المفترض الثاني. هو مش الفصل الاول ده، الفصل الثاني يدخل عليه مباشرة، اللي هو المفترض بيتكلم عن فتح مكة. طيب اتكلمنا احنا عن فتح مكة ده في القرآن، يعني جاء في القرآن دي، وقلنا برضو ان هو ما جاش في القرآن بمساحة كثيفة زي ما جت يعني امور اخرى، وناقشنا المسألة دي بالتفصيل. طيب هنروح على طول لسبب الفتح. بيقول: وكان سبب غزوة الفتح انه لما كان صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان في احد بنود الصلح ان من احب ان يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق، كما ذكرنا ذلك انفصلا في الحديبية. هم المسألة دي ذكرناها احنا مكنا الحديبية. طيب فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر ابن عبد مناه في عقد قريش وعهده. طيب باب ببساطة كده، يعني هنضطر شوية يعني عشان نقدر نفهم الحدث ده، زي ما اشرنا قبل كده هنروح لحاجة حصل في صلح الحديبية. ان في صلح الحديبية اتفقت من البنود اللي قريش اتفقت عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان لو حد دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحميه، يعتبر جزء منه، وكذلك بالنسبة لقريش. حاجة يعني متوقعة طبيعي، بس هي الفكرة كلها كانت فكرة الاعتراف بإيه؟ بأصلا بإن بالمسلمين ككيان أصلا بيعاقد وبيعقد عقود وعنده عهود والكلام من ده. يعني الفكرة دي ذاتها كانت جديدة، لأن هم كانوا بيتعاملوا مع دايما أهل الباطل بيتعاملوا مع أهل الحق، بيحاولوا يلغوا وجودهم، هم مش موجودين، هم ما همش كأنهم مش حاضرين. طبعا عشان كده كان صلح الحديبية بيعتبره مكسب سياسي كبير. يعني المكسب اللي حصل في صلح الحديبية يمكن على الارض ما كانش يعني ممكن ما نعتبروش مكسب مثلا اجتماعي، مش مكسب اقتصادي، بس كان مكسب سياسي كبير جدا. ان هو اللي هم بيتعاملوا مع الصحابة على انهم مجموعة من الخارجين عنهم اللي هربانين منهم مش عارف ايه، دلوقتي بيعتبروهم كيان، الكيان ده بيعقدوه وبيعهدوه وبيصلحوه، وكمان بيعترفوا بالعهود اللي بين الكيان ده وبين ايه وبين كيانات اخرى. فدي كانت نقطة مهمة. مهم يعني ساعتها في عهود كتير حصلت، بس ابرز عهدين حصلوا، لان هما القبيلتين دول قريبين من مكة، فابرز يعني كانت ابرز حاجة حصلت ان كان في قبيلة اسمها خزاعة، وكلمت عنهم انا في الحلقة اللي فاتت دي، دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، لان كان يعني بطبيعه الحال زي ما قلنا هم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الاسلام خالص، هو شخصيه مقبوله بالنسبه لهم، وبني هاشم او بنو هاشم مقبولين بالنسبه له، وبنو بكر بن عبد مناه دخلوا في ايه في عهد قريش. الفكره بقى فين الاشكال؟ عادي ما يدخلوا دول عند دول ودول عند دول، مفيش اي ازمه. الازمه بقى ان القبيلتين دول بينهم حروب دائره على طول الخط، وكان بين القبيلتين عداوات وحروب في الجاهليه، فلما جاء الإسلام ووقعت الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنم بنو بكر هذه الفرصة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم. يعني إيه اللي حصل بعد العهود لما مثلا خزاعة عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما بنو بكر عهد قريش؟ المشكلة الموضوع دلوقتي مش هيبقى حرب ثنائية الأطراف، ده يبقى حرب رباعية الأطراف. علشان كده هدوا شوية، يعني همدوا سنة، ما قدروش ان هم يعملوا اللي كانوا بيعملوه على طول، فهدوا سنة. فبعد الهدوء بقى ده ما خد فترة كده كهدوء نسبي، بنو بكر دول شكا، ما طبيعي بقى جات فرصة فهو مش هيفوت الفرصة دي، الدنيا هدت وتمام، فحبوا بقى ان هم يغيروا على خزاعة او ياخدوا ثأرهم. ده طبعا مسألة الثأر دي حاجة ما بتنتهيش، يعني مثلا هم يروحوا يعتدوا يقتلوا واحد، طب لما يجوا التاني ياخدوا بطاره المفروض خلصنا؟ لا ما خلصناش، هم عايزين ياخدوا بطار الايه تاني، حتى لو خدوا بطاره بالظبط، يعني مثلا قتل واحد بواحد يقول لك برضو قتلنا واحد عندنا طار. وفي الغالب ما بيحصلش كده، هم بيقتلوش واحد بواحد، هم بيقتلوا مثلا اتنين تلاتة بالواحد ده، او احيانا يقول لك هم قتلوا رجل مثلا شريف او وجيه برجل ايه برجل عادي. فمهم باي صورة من الصور دي سلسلة ما بتقفش ابدا، فدايما دول هيقولوا عندنا ثأر دول عندنا ثأر. هم اغتنموا بنو بكر هذه الفرصة وارادوا ان يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي، نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر حتى بيتوا، تبيت هو المجيء ليلا، حتى بيتوا، بيتوا مين؟ بيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون، يعني هم زي غدر بيهم بالليل، يعني على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير، وكان منهم المصلي ومنهم النائم، فأصابوا منهم رجالا فاقتتلوا إلى أن دخلوا في الحرب. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. يعني هو ده بقى مش واحد مثلا هو كان غادر، هو بقى فاجر كمان، يعني نوفل هذا غادر فاجر، هم قالوا له إيه؟ إلهك إلهك، إحنا دخلنا الحرم خلاص، ما بقى مش فرق معه. طبعا ده اللي هيفجر المشكلة، ده اللي هيفجر المشكلة بشكل كبير جدا. فقال نوفل كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر. ده عادي جدا، يعني ما تاخدوهاش كده على اعصابكم، يعني ولا حول ولا قوه، لا عادي، لانهم كفار، والكفار دايما بيبدؤهم اصنام عجوه، هو الاله بالنسبه لهم الاله ده هو حاجه بيستعملها علشان خاطر يحافظ على النظام الاجتماعي، على النظام الاقتصادي، هي كده، هو الالهه بالنسبه لهم حاجه ايه، يعني حاجه كده بروتوكوليه شكليه ايا كانت الصوره. ده لا يستغرب، لا يستغرب ابدا ان هم اصلا قريش نفسهم اللي هم المفترض دول حماة الحرم كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجة اسمها النسيء، يعني بيعمل ايه؟ يأجل الاشهر الحرم مثلا، الاشهر يأجل الاشهر الحرم ليه؟ عايزين يطولوا القتال بتاعهم شوية، او عايزين ايه؟ او هم يقدموه عشان يلحقوا يخلص سرعة عشان عايزين يقتل. يعني ده عادي، دايما الكفار او دايما اهل الباطل مبادئهم اصنام عجوة، دايما اصنام عجوة، ده عادي ما هوش غريب. وهم فكره بقى اللي، وحتى يمكن دي كانت واضحه في الايات، يعني بالمساله دي لما يسالونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام ايه قتال فيه، قعدوا بقى بينكروا على الصحابه وقتلوا في شهر حرام ازاي، يعني انت هو بينكر عليه انت ليه ما احترمتش الشهر الحرام؟ هو الشهر الحرام ده مش عامله لنفسه، هو عامله لغيره، زي مثلا دايما اقول مثلا الغرب دلوقتي، الغرب عنده حقوق الانسان وحقوق الانسان الغربي، مش حقوق اي انسان تاني، لانه اصلا ما بيصفش غيره بالانسانية، فهو حقوقه هو على اعتبار انه انسان، انما غيره مش انسان اصلا عشان يبقى له حقوق. فلازم دي تتفهم دايما، ان اهل الباطل او اهل الكفر مبادئهم اصنام عجوة. المهم فقالوا: يا نوفل انا قد دخلنا الحرم الهك الهك. فقال نوفل كلمة عظيمة: لا اله اليوم يا بني بكر، اصيبوا ثأركم، فلعمري انكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ وده برضو حاجة تانية، فكرة ايه؟ التناقض، يعني دايما برضو أهل الباطل عندهم مبادئهم أصنام عجوة عادي جدا بيأكلوها لما يجوعوا، والتناقض بقى تلاقي مثلا هم متمسكين بمبدأ ومتمسكين بمبدأ ايه؟ مناقض ليه تمام، يعني وده طبيعي جدا، الطبيعي ان مبادئهم تلاقيها متناقضة بشكل عجيب جدا، لان ده طبيعة الباطل. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. الأصل إن سبحان الملك إن الحق ما بيبقاش متناقض ولا متعارض، بل يبقى متعاضد، انما هم ده الطبيعي ان بدهم مالها متعارضة اصلا. فهو بيرد عليهم بيقول انكم لتسرقون في الحرم، افلا تصيبون ثأركم فيه؟ يعني اشمعنى الهك الهك دلوقتي ولا مثلا. فانطلقت هذه المجموعة من خزاعة هاربين وبنو بكر وراءهم بالسيوف حتى لجأوا الى دار بديل بن ورقاء سيد خزاعة، فوجدوا الباب مغلقا، فقتلتهم بنو بكر عند باب بديل بن ورقاء سيد خزاعة. طبعا دي بقى مسألة مستفزة جدا كمان العرب، يعني عنده سيد القوم ده، هم حتى القبائل يعني الطرف الاخر لابد ان يعظمه، فعند باب بيته قتلوهم، فقتل منهم 20 رجلا، وشارك نفر من قريش. ده بقى الجريمة الاولى دي، طبعا دي هتثير اشكال، لكن بقى الاشكال الاكبر في الجريمة التانية، وشارك نفر من قريش في قتل خزاعة. قتلهم فين؟ في الحرم، منهم صفوان بن أمية، حويطب بن عبد العزة، مكرز بن حفص، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، أسماء ضخمة من سادات قريش، مش دول اللي تورطوا، يعني هم قريش كان عندهم ناس من الأوباش، نفس اللفظ اللي عندنا يقول لك أوباش، يعني هم ناس ما كانوش إيه، يعني ما بيعرفش، ناس يعني وضيعين شوية، ما عندهمش مكانة بالنسبة لهم، فما كانوش حتى الأوباش. يعني هم في فتح مكة عملوا ايه؟ في فتح مكة خافوا يقتلوا النبي، فبعتوا الأوباش، بعتوا الأوباش دول يحاولوا ايه، يعطلوا الدنيا، يعقلوا الدنيا، فجربوا لو الأوباش دول قضوا مصلحة وحسوا ان هم احدثوا نكاية يعملوا يكملوا مع الأوباش، لو الأوباش دول ما يعني اتطحنوا فخلاص يلموا الدور. ودايما برضو اهل الباطل كده، اهل الباطل عندهم الضعفاء تروس بيتترسوا بيها، الضعفاء فيران تجارب دايما، اهل الباطل عندهم الضعفاء فيران تجارب، البني ادم ملوش قيمة عنده، هو قيمة البني ادم بالنسبة لهم بواجهته السياسية باحواله الاقتصادية، وده طبعا دايما بيعمل اشكال من اهل الحق واهل الباطل، ان اهل الباطل عندهم البني ادم الضعيف ده هو ايه، يعني هو ملوش اعتبار، هو دايما حاجة بيتترسوا بيها، بيحموا بيها انفسهم، بيحموا بيها اموالهم، مش اكتر من كده. وده موجود حتى في العالم النهاردة، يعني موجود مثلا في فرنسا، وفرنسا بتعمل ايه مثلا في دول افريقيا، بيتترسوا بالضعفاء، مثلا لما يكون عندهم دراج جديد بيحبوا يجربوه على الايه، على دول العالم الثالث الفقيره المتاخره. وده الطبيعي جدا، ان اهل الباطل اوعوا تصدقوا حوار انسانيه ومش انسانيه والكلام الفاضي ده، هو الانسان عندهم هو تعريف الانسان، هو الانسان بتاعهم التاني ده مش انسان اصلا، فلذلك دايما الضعفاء يتترسوا بيهم ويبقوا فيران تجارب. طيب، كان ذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة، هذا كان 8 هجرية في شهر شعبان. طيب، الحدث ده حصل كده ايه، زي ما قلنا كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعول، يعني قريش كانت بتتلاشى بكل ما اوتيت من قوة ان ده يحصل، ولا حتى بنو بكر كانت عايز ده يحصل، يعني بنو بكر نفسها لكانت عايزة تورط نفسها ولا تورط قريش في الايه، في المسألة دي خالص بأي حال من الأحوال، لكن هو دايما كده سبحان الله، يعني زي ما النبي قال فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. يعني أحيانا بعض السفهاء أو بعض غير المنضبطين أو بعض الناس اللي هم فعلا مش حكماء في تصرفاتهم ممكن يدمروا كيان كامل، ممكن يدمروا أمة كاملة. عشان كده فعلا لابد ان الناس اللي هم المتهورين دول، الناس اللي هم مش منضبطين، الناس اللي هم ما عندهمش من الحكمة، لا يترك لهم الحبل على الغارب، دائما لازم يكون في حد فوق راسه، والشخص المتهور ده يعني موته وسمه ان يبقى في حد فوق راسه، بيبقى قرفان جدا ان حد فوق راسه، هو عايز يبقى رئيس جمهورية نفسه او عايز يبقى رئيس الجمهورية نفسها، انما هذا الشخص لو ترك هيعمل ايه، هيورط كل الناس، يعمل اشكال كبير، ودي مسألة خطيرة جدا. فحتى في الباطل ده الجدع ده المتخلف ده عمل فيهم ايه، ورطهم توريطه عمرهم، ورطهم توريطه عمرهم حرفيا، يعني حاجة مش، وهو بقى يعني سبحان الله احيانا بقى لما بيقولوا الفتنة عمياء، الفتنة عمياء، لما تظهر الفتنة والدنيا تقوم الناس بيبقوا عاملين زي الايه، زي اللي مش شايف حاجه، زي اللعمه، فبخبط خبط، وبعدين بقى بتذهب السكره وتبقى العبره، بعدين بقى يقعدوا. وده اللي حصل، قريش ندمت جدا، ثم ندمت قريش على ما صنعت من مساعده بني بكر في قتل خزاعه، وعلموا ان هذا نقد واضح لصلح الحديبيه الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان طبعا هو الموضوع ما كانش بس مجرد ايه، مجرد نقد للصلح، مجرد ان هم كانوا صنم العجوة، لا ده كان جريمة بشعة، يعني حاجة حتى انسانيا مش ايه، مش مقبولة بحال من الاحوال. وجاء الحارث ابن هشام الى ابي سفيان بن حرب واخبره بما فعل القوم، فقال هذا امر لم اشهد ولم اغب عنه، انا ما شهدتوش بس انا سامع به، عارف اللي بيحصل، وانه لشر، ووالله لا يغزونا محمد. كده خلاص انتوا جبتوا لنا حادق كده زي ما بيقولوا، يعني خلاص انتوا. طبعا على الجانب الاخر ده كده اللي كان حاصل فين، احنا في مكة دلوقتي او في الحرم تحديدا كمان، ده كده اللي كان حاصل فين، في الجنب بتاع قريش وبنو بكر. نروح بقى للجنب بتاع خزاعة. لما انقضى القتال خرج عمرو ابن سالم الخزاعي، هذا الرجل عمرو ابن سالم الخزاعي، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وجالس في المسجد بين ظهراني أصحابي، فقال يا رب إني ناشد محمدا. طبعا هم العرب ما كانوش يطلعوا بني آدم أهبل، ما يطلعوش يعني، دايما سفيرهم، وده برضو مسألة مهمة، ان انت دايما الشخص اللي تبعته هو بيمثلك، هو وجهتك، فلازم يكون قدراته البيانية كويسة، لازم يكون حصيف، لازم يكون عاقل، لازم يكون حكيم، لازم يكون مركز كل كلمة بيقولها، لازم يكون مسؤول عن تصرفاته وعن حراكه لانه هيمثلك. فالعرب مثلا كانت تختار مثلا اروعهم بيانا، اللي هو لما يروح ده مش هيكلمه كلام عادي، ده يقول له شاعر، يقول له شاعر، دي حاجة كبيرة قوي، يعني نظم وهو ماشي في السكة الافكار اللي عايز يقولها نظمها في ابيات شعرية وداخل بيقولها كده، ده في حد ذاته اصلا بيدي ثقل كبير لهذا السفير. فالمهم فعمر بن سالم الخزاعي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانشد بين يديه هذا الشعر، يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا، قديم يعني. طبعا الحلف ده مش جديد، يعني هو وصفه بالاتلد ليه، لانه حلف مش ايه، الشيء التليد هو الشيء ايه القديم الممعن في القدم، الممعن في القدم، فهو وصفه بانه تليد ليه، لان في الحقيقة خزاعة كانت اصلا بينها وبين بنو هاشم اصلا ايه علاقات طيبة من زمان، فالحلف ده ما هوش جديد. قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت اسلمنا فلم ننزع يدا. طبعا في بقى يعني خزاعة من الحاجات اللي حصلت برضو ايه، واللي كانت برضو قوية جدا، ان خزاعة لما حلفوا النبي صلى الله عليه وسلم كتير منهم اسلم، يعني اسلموا بقى، يعني بقوا كمان ايه، يعني هنا الموضوع خد بعد اخر، ما بقاش مجرد حلف سياسي، لا ده بقى ده حلف ديني، حلف ايماني، دول مسلمين، يعني نسبة المسلمين اللي كانت حاضرة في خزاعة اضعاف اللي كانت في ايه، في بنو بكر اصلا، وكتير جدا هتلاقوا في الصحابة الخزاعي. المهم بيقول قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت اسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، ابيضا مثل البدر يسمو صعدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، ان قريشا اخلفوا كالموعدة، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء ارصدا. ده المكان اللي حصل فيه الايه المشكلة، يعني هي عايزة خريطة شوية بس، يعني عشان نتصور كده المسألة ببساطة، وان ده مهم تصور، يعني مش هنخش في الجغرافيا عشان طبعا الناس دماغها بتورم من الجغرافيا، سيبكم من القصة دي، بس على الاقل التقديرات، يعني ما نبقاش تايهين في الكرة الارضية، يعني نبقى عارفين مثلا ان يعني كده اسمه شمال وكده اسمه جنوب، وكده مثلا لو هنا الشمس اسمه شرق وكده اسمه غرب، خلاص. طيب فموقع المدينة بالنسبة لمكة ايه؟ المدينة لمكة الله أكبر شمال. احنا كده احنا لما جينا 430 كيلو اللي احنا جايينهم من مكة دول، احنا طلعنا ناحية الايه الشمال، كان احنا رايحين كده ناحية بلاد الشام، ولو مشينا في وشنا هنخبط في البحر المتوسط، ولو كملنا بقى هنمشي كده تمام، فاحنا كده رايحين ناحية الايه الشمال خلاص، ومكة بالنسبة للمدينة هتبقى ايه جنوب، بس هي مش تحتها بالظبط، يعني مش كده، لا المفترض ان مكة هي جنوب غرب خلاص. ولذلك احنا مثلا لو خدنا مثلا خط كده من المدينة رحنا على البحر الاحمر، ده اطول من احنا ناخد خط من مكة نروح على البحر الاحمر، والبحر الاحمر ده هو الغرب تمام، اللي هي مثلا احنا بيننا وبين جدة، مكة وجدة 70 كيلو، احنا بنتكلم بالكيلومتر 70 كيلو، احنا لا بالنسبة للمدينة هنلاقي نفسنا ايه متعمقين اكتر ناحية الشرق. المهم الخلاصة هتبقى المدينة بالنسبة لمكة هي شمال شرقي، وهتبقى مكة بالنسبة للمدينة هي جنوب غربي. يعني دي ابسط معلومة مهمة فيما يتعلق بالمسألة. خلاص طيب، فهو بطبيعة الحال بقى هتلاقوا مكة بيقسموها بقى شمال مكة، جنوب مكة، شرق مكة، غرب مكة كده. الغرب ده اللي احنا بنيجي من ناحية جدة كده، ده الغرب خلاص. والشرق لو احنا نروح فين؟ هنروح بقى لا مش المدينة، الشرق لو احنا مشينا الشرق مباشرة نخش نجد بقى الرياض ومش عارف، بس المفترض الشمال الشرقي. مهم ده اسمه نجد كده خلاص، لان هو هي الجزيرة متقسمة كده ايه قطاعات طولية، في قطاع اسمه تهامة خلاص، في قطاع اسمه الحجاز، في قطاع اسمه نجد، المهم هي قطاعات طولية كده. ما علينا، المهم ان احنا في مكة، لو احنا في مكة دلوقتي ومشينا شرق هنروح نجد، لو احنا مشينا غرب هنروح لايه مفروض تهامة او اللي هي المنطقة بتاعت البحر الاحمر دي خلاص، لو مشينا جنوب الطائف في اليمن تمام، ده جنوب، مشينا شمال كنا رايحين المدينة بس اختصارا كده. فالشمال ده الشمال في الحجاز، يعني الخط ده كله اسمه الحجاز، مدينة مكة ده خط اسمه الحجاز خلاص، يقال ان هو يحجز ما بين تهامة وما بين نجد، يحجز مهم اسمه حجاز وخلاص تمام. فهذا الخط اللي اسمه الحجاز فيه بقى الطائف مكة المدينة، بس هو خط كبير مش خط واحد، خط عريض شوية تمام. المهم فاحنا لو طلعنا فوق احنا من مكة احنا ماشيين في الحجاز لغاية من قابل المدينة تمام، بس المدينة تبقى شرق شوية، نزلنا تحت هنلاقي الطائف ونكمل يمن، رحنا غرب ناحية جدة كده والبحر الأحمر، رحنا شرق هنروح فين؟ هنروح نجد خلاص. اذا في مسرح الاحداث دايما ركزوا على انهي اتجاهين، الشمال والجنوب، سهلة دي بس شمال وجنوب، ركزوا على الشمال والجنوب دايما في الاتجاهات. فكرة بقى الشرق والغرب والقصة دي ايوة ليها احتياجات بس مش قوي، بس ركز اكتر على الشمال والايه والجنوب، عشان احنا مثلا لما هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من المدينة المتوقع يدخل منين؟ يدخل بالنسبة لمكة منين؟ من شمال مكة، شمال مكة المتوقع خلاص. يعني المهم اللي اقصده ايه، يعني في بقى في عندهم كده كدي، المهم مناطق معينه هي كانت مشهوره عندهم باسماء خاصه. فكداء دي المنطقه دي هي الثانيه العليا بمكه من مال المقابر، المفترض انها شمال. وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عدد، يعني هم زعموا ان انت يعني ان احنا ان هم لو اذونا احنا مش هنعمل ايه، مش هندعو حد ولا نتكلم، رغم ان هم اذل وكأنه بيحرض النبي عليه على قتله. هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير زي ما قلنا الماء اللي اسمه الوتير، اللي لما نقول ماء اسمه كذا ماء يعني بئر في الغالب، مش ماء يعني بحر، مش ماء يعني نهر، عند العرب نقوله ماء يعني ايه يعني بئر. هم بيتونا بالوتير هجدا، هجدا طبعا ما كانوش بيصلوا التهجد، هجدا يعني ايه الوقت زاده، المفروض يعني هو في الصلاة ومن الليل فتهجد بينا فلة لك، ده في القرآن، لكن من ناحية الزمنية كوصف زمني هو مش لازم يكون ايه يكون في صلاة، لان اصلا ده الصلاة اتسمت على اسم الوقت، اتسمت على اسم الايه الوقت، زي مثلا السحور اتسمى على اسم ايه الوقت، ان احنا بناكله في وقت السحر فهو اتسمى على اسم الوقت. هم بيتونا بالوتير هجدا وقاتلونا ركعا وسجدا، شوف بقى يعني شوف لما بتبقى جايب واحد يعني واحد بيفهم واحد عنده قدرات بيانية، مش بعت واحد يورطهم ولا واحد متخلف عقلية، فهو بيستثير حمية النبي الدينية، فيعني استعمل لفظه هجدا، اكيد مش كل خزاع كان بيصلوا تهجد، بس وكأنه بيقول ان مننا اللي كان متهجد في هذا الوقت وفعلوا فيه، فاستثارة الحماس يعني كان ممكن يختار هم بيتنا بالوتير ليلة، بس اختار ايه اللفظة دي ذاتها عشان عارف انها تثير اشياء في ايه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيتنا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجادا، طبعا مش كل خزاع ركع وسجد، لكن هو فاهم من الاسلام ان حرمة الدم، دم المسلم الواحد حرمة عظيمة عند ربنا، عارف النبي بيقدر يعني ايه حرمة الايه الدم الواحد. المهم الموضوع مش محتاج كلام كتير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، خلاص خلصنا نصرت، هو عارف انه جاي يستنصر كده نصرت. طيب قال نصرت، وهنا برضو دي من الحاجات الرائعة جدا ان النبي قال له انت جاي تستنصر نصرناك، لكن بقى هننصرك ازاي، ايه اللي هيحصل، ايه تفاصيله، ما ينفعش نعمل ايه يتأكد، ما هو خبر جاي له برضه هيترتب عليه حاجه كبيره. لكن انت حليفي، حليفي المفترض سياسيا وحليفي دينيا، جيت تستنصرني نصرت خلاص. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت بهم سحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه السحابه لتستهل بنصر بني كعب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف الى حد كبير ان كلام ايه عمرو بن سالم ايه صحيح وصال تمام. المهم هو ده اللي هيحصل، بس لا يعني مش هيبعته عمرو بن سالم بس، الموضوع فعلا عشان كان مفجع بالنسبه لهم. خرج بديل بن ورقاء سيد خزاعه في نفر من خزاعه، سيد خزاعه بقى بديل بن ورقاء نفسه هيعمل ايه، هيخرج. حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاخبروه تفاصيل الخبر، وان قريشا ساعدت بني بكر على قتل رجال خزاعه، ثم خرج هذا الوفد من خزاعه رجعا الى مكه. يعني هم ما اكتفوش بانهم بعتوا عمرو بن سالم، بديل بن ورقاء نفسه حب يروح بشكل شخصي للنبي صلى الله عليه وسلم برضو، وده فيه برضو إشارة ان هو يعني هم عايزين يوصلنا بالحدث ايه كبير، ان سيد خزاعة نفسه بديل بن ورقاء ايه جاي لهم، ان بديل بن ورقاء في مكة عايش في مكة، وبديل بن ورقاء عنده علاقات كبيرة جدا مع قريش. هنشوف ازاي لدرجة ان هو نفسه مش هيظهر ان هو قابل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا كده كنا فين دلوقتي، كنا عند خزاعة تمام. هنتنقل المشهد نروح لمين، نشوف بقى قريش يعني عملوا ايه. خلاص لما ندمت قريش على نقضهم العهد وتخوفوا سوء صنيعهم، عقدت مجلسا استشاريا وقررت ان تبعث قائدها ابا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه بما استفعله قريش ازاء غدره. طبعا النبي وصل الخبر بدري، فتوقع قريش هتعمل ايه، فقال كأنكم بابي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المد. طبعا هم هيجروا بسرعة، هيحاولوا يعملوا ايه، ما هيقولوش ان في حاجة، بس هيحاولوا يأكدوا على عقد تاني ويحاولوا يشدوا المدة. وخرج ابو سفيان من مكة، فلما كان بعسفان، منطقة اسمها عسفان في الطريق خلاص ما بين مكة والمدينة، فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء واصحابه راجعين من المدينة، فقال له من اين اقبلت يا بديل؟ وظن انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو توقع ان هو وعارف ان برضه حدث زي ده مش هيمر اصلا، وعارف ان بديل بن ورقاء طالما جاي من الاتجاه ده يبقى في اغلب جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سرت في خزاعه في هذا الساحل، ماشيين كده في هذا الساحل. طبعا الساحل ايه، ان انت لما لو واحد حب يروح من مكه للمدينه فعنده اتجاهات، ممكن يمشي على طول كده زي الطريق اللي احنا مثلا مشينا فيه ده خلاص، يمشي على طول شمالا، وممكن ياخد اتجاه الغرب سنه ويمشي بحذاء الساحل تمام تمام، وممكن يمشي شرقا، ففي اكتر من طريق. فهم في الغالب كان الطريق بتاع الساحل ده طريق ايه مطروق بالنسبة له. فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي، يعني حاول يعمل ايه يتوه، يتوه ما قالوش حاجة ايه صريح. فقال ابو سفيان او ما جئت محمدا، وش كده؟ قال لا. طبعا دي كده يعني برضو ما كانتش مش سهل على السادات العرب انهم يكذبوا، بس هو عارف ان الموضوع ده هيبقى ايه، هيبقى مشكله كبيره جدا جدا، فما ما لم يجرؤ على انه ايه يقول له ان هو راح نفسه، وخصوصا ان بديل عايش ايه وسطهم جوه مكه. فلما راح بديل الى مكه قال ابو سفيان لان جاء بديل للمدينه لقد علف بها النوى. طبعا التاني بقى ايه ناصح، انت هتستنصح عليا خلاص براحتك خالص، انا هعرف انت رحت ولا ما رحتش. وده برضو بيأكد الفكرة بقول عليها، محاولة تصوير الكفار قريش دول ان هم ايه ناس اغبياء كده ما فهموش اي حاجة ومتخلفين عقليا، لا. مهم قال ابو سفيان لان جاء ابو دليل المدينة لقد علف بها النوى، هو هيوكل ايه الرحلة بتاعته ايه، وكلها نوى. فأتى مبرك راحلتي فأخذ من بعيرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء أبو ديل محمد. هو كده قولا واحدا. طبعا المدينة مشهورة بالإيه، مشهورة بالنخل وبالتمر وبالبقى، مشهورة بالكلام ده. طيب احنا لسه دلوقتي مع أبو سفيان ماشي، ونفترض أبو سفيان هيعمل إيه بقى دلوقتي، هيشد دلوقتي الأحداث كلها ماشية من ناحية مين، من فين لفين، من مكة للمدينة، من مكة للمدينة كله. بعد شوية بقى الأحداث تبدأ تنتقل العكس خلاص. فدلوقتي طلع عمرو بن سالم، طلع بديل بن ورقاء خلاص، أبو سفيان نفسه إيه طالع، وفوق في الطريق قابل مين، قابل بديل بن ورقاء، كمل رحلته دخل المدينة. إحنا في المدينة دلوقتي. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة. دخل المدينة هنا دخل على ابنته رملة أم حبيب. بيتها فين بقى ستنا رملة أم حبيبة؟ الممر اللي انتوا بتمشوا فيه ده خلاص مفترض بتسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، بتمشوا في ممر كده وبتسلموا على النبي على الشمال. المكان اللي مدفون في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت ستنا عائشة تحديدا، والأبيات كلها أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يعني الحتة اللي احنا بنمشي فيها دي ما كانتش في المسجد، دي مش المسجد أصلا. المسجد ما كانش الحتة اللي احنا مش فيها دي المسجد، المسجد كان آخره إيه؟ البيت، البيوت، البيوت، البيوت دي فتحة على الجامع، تمام؟ فالمفترض هو أنت بتمر بتسلم على القبر منين؟ من بره الجامع، خلاص. هو كان باب القبر فين؟ باب ما كانش القبر بقى، كان بيت. فالبيت ده كان إيه؟ بيفتح على المسجد. التسع أبيات كانوا جنب بعض، ماشي؟ تسع أبيات كانوا إيه؟ جنب بعض. فاللي احنا بنمشي فيه دلوقتي ده مش دي توسعة كده خدوها قدام شوية، خلاص. انما في المكان ده كان بيت ستنا ايه؟ ام حبيب، خلاص. ليه؟ الحجرات يا بيت بيسموا بيوت. هو العرب كانت بتسمي الحجرة بيت، يعني اللي احنا بنعمله ده الهري ده نقول على البيت بقى كمجموعة من الغرف والمش عارف ايه، لا، العرب كانت بتسمي الحجرة بيت. والكلام ده موجود في عند المغاربة، المغاربة بيقولوش الأوض، يحاول أوضة، معرفش برضو أوضة دي جايبينها منين، أو بيقولوا على الحجرة بيت، يقول لك بيت النعاس اللي هو حوالى أوضة النوم أو حجرة النوم، يعني ده المكان اللي هم بيه يعني. فالحجرة بيسموها بيت، هم دي التسمية أصلا اللي كانت موجودة عند العرب ومفروض موجودة أصلا في البيت. انما البتاع على بعضه كده ولا دار ولا منزل، ماشي. احنا بيت احنا عندنا بنطلقها على البيت كبيت يعني. فبيوت امهات المؤمنين هي ايه؟ حجرات امهات المؤمنين، يعني مش بقى عندها اوضه وصاله وحمام ومطبخ ومطبخ شرح برح، ما فيش الجو ده، يعني هي كلها على بعضها 2 في 3 متر ولا حاجه. المهم ابو سفيان دخل قدم المدينه، دخل على بنته ستنا ام حبيبه اسمها رملة بنت سفيان، بنت أبي سفيان. طيب، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف الشهير طوته عنه، فقال يا بني أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أرغبت به عن هذا الفراش، يعني لا رغبت به أنا ما يعني شايف أن أنا أكرم من نعود على الفراش ده، أم رغبت به عني شايف أن أنا لا أنا ما ينفعش أعود على الفراش ده أساس. نشوف، لانه متخيل برضو ان في حاجه مش متوقع الحركه، وخصوصا اكيد سحبها برضو ايه كده، يعني مش سحبها برضو ايه بعد اذنك يا ابي ولا كده، يعني سحبها. وزي ما قلت برضو يعني مش كل ما يروى في السير بيبقى صالح للتأسي، لصالح التأسي بس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي خطيره جدا. يعني مثلا امهات المؤمنين قدوه مش أسوة، وانتوا بقى كستات انتوا تبقوا ايه بتمسكوا بقى في الحاجات اللي هي ايه مش محل تأسي اصلا. فانا اعتقد ان النبي لو كان موجود لم يعجبه هذا التصرف، لم يكن يعجبه هذا التصرف اصلا، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل الناس ايه منازلهم، وانسان جاء بيتك مش عارف تسحب اللي دعم تحت، بس ايه على ما يبدو ان هو كان ازيها كتير، فايه يعني هي حسابات شخصية بقى يعني. فاللي اقصده هنا مثلا هذا التصرف من ستنا ام حبيبه ليس محلا للتأسي، لان هو معارض لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده من مهم وخطير يتفهم، مهم وخطير يتفهم. ليه؟ لان حقيقه احنا كتير جدا بنسلك سلوكيات نقول ما ستنا عائشه كسرت الطابه، مش محل تأسي، انت تروح تكسر الاطباق بتاع البيت، يعني ما هو مش عارف ايه، يعني ده مش الكلام ده مش محل ايه، مش محل تأسي. اللي محل تأسي ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، او ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكهم، او ما كان من سلوكهم موافق للشريعة. والمسألة دي مسألة مهمة. طيب، فكرة بقى وجهة نظرها ندافع عنها، هي مش عارف ايه ملناش دعوة، يعني سلوكها هي ادرى بيه وهي بقى معذورة، بس مش هو ده السلوك الإسلامي، واضح؟ مش السلوك الإسلامي. هي بقى عملتهم انسان عادي ممكن تخطئ او تعمل حاجة ليها وجهة نظر معذورة عند ربنا ايا كان، بس اللي اقصده ده مش محل تأسي. قال صلي امك، قال صلي امك يعني مش قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس. مهم. فلم احب ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما احيانا برضو الصحابة عندهم وجهة نظر يعني ان هما بيحاولوا يوصلوا لهم الى اي مدى هم متبرئين منه، يعني انت مش فارق معايا انا ما انت بس مش صح، هذا ليس بصحيح. يعني انا لما اقول له ان انا مش هوليك انا هولي فلان بس ما اصل هنا في ده فيه يعني مش الخلق مش ادب يعني ده مش فاهم مش ادب برضو معاه يعني مش ادب معاه لانه يعني برضو في النهاية والد يعني ايا كان. مهم. قالت فلما احب ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد اصابك يا بني بعدي شر. وده بقى شوفوا والكلمة دي فعلا اكبر دلالة على ان الموقف ده غلط 100%. لا انت مش طبيعية انت يعني، لان هو على الاقل ما ايه يعني ما ينكرش عليها موقف خلقي. اصابك بعد شر مش للدرجة بقى ان محاولة اصابك بعد شر بالاسلام. طب ما عارف انها مسلمة اصلا. ابو سفيان لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز ام حبيبة فرح قال نعم الفحل. هو يعني هو ما كانش فرحان باللي كان متجوزها وفرح بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم انه اتجوزها على انه ماله معاديه بشكل واضح وصريح. فهو مش فكره ان اسلمت ولا ما اسلمتش، ما هو عارف انها كده كده يعني خلاص يعني اوت اوف كنترول بالنسبه له من زمان. هو عارف انها متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مش قضيه ان اصابك بعد شر الايه الاسلام، ما هو عارف انها مسلمه. لا انت كده في مشكله، انت عندك مشكله في حاجه مش مظبوطه، لان هو عارف ان ده حتى ما هواش سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المره دي يعني هنشوف حاجه ربما تكون غريبه شويه في استقبال ابو سفيان وفي التعامل معاه، يعني لان بقى زي ما بيقولوا كان ايه طفح الكيل، يعني كان وصل لمرحله ان طفح فيها الايه الكيل، بس برضو ما فيهوش تجاوز ايه حدود. يعني دي برضو مساله مهمه، تجاوز الحد الخلقي. يعني شوف حتى في تعامل الناس صلى الله عليه وسلم معاه النبي بيكلمه بشكل حازم جدا، بشكل يعني ما فيهوش مجال للايه للاخذ والرد، لكن مثلا ما بيطولش عليه ما بيأذيهوش نفسيا. المهم فقال والله لقد اصابك يا بني بعدي شر. ثم خرج ابو سفيان حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هو طبعا دخل على سيدنا ام حبيبه ليه؟ لعله يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فيكون الايه الامور يعني اهدى واليد، لعله يجد منها مثلا لين فيستعين بها هي التانية على انها يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وبرضه دي مسألة اخرى، ان دايما اهل الباطل ما عندوش عدو دائم ولا صديق دائم، زي بيقولوا كده في السياسة، السياسة ما فيهاش عدو دائم وصديق دائم. فدايما اهل الباطل لا عنده عدو دائم ولا عنده صديق ايه دائم، هو صديق الامس عدو الغد وعدو الامس صديق الغد، ده عادي جدا مش اي اشكال، فعادي حسب مصلحته وبرجماتية بشعة. فهو ده عادي برضو ان هو مثلا هيبقى مش عارف عامل معاه مشاكل بس احتاجه في مصلحة عادي جدا هيبقى اخر حلاوة. المهم ثم خرج ابو سفيان حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة. سبحان الملك نفس الكلمات اللي النبي قال انه ايه هيجي يقولها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فكرة بقى احنا قلنا بعيدا عن الوحي كمان هو كان شخص حكيم جدا وخبير جدا، ومن اكبر ومن اكبر ومن اكبر يعني مظاهر الخبرة المطلوبة في اللي بيسوس الناس الخبرة بالاشخاص. من اكبر مظاهر الخبرة المطلوبة في اللي بيسوس الناس الخبرة بالايه بالاشخاص وبسلوكياتهم، هيعمل كذا هيتصرف كذا، لدرجة يعني انت ما كأن بقى مش بقى لون من الفراسة او برضو هو لون من الخبرة بالناس سلوكياتهم، فلان ده يعمل كذا يتصرف كذا هيروح هيجيب ما هيجيبش هيودي بيقوله خلاص كلام على الفاضي مش هيقدم مصلحة، حاجات من نزل القبيل. فكتير جدا بنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيتوقع سلوكهم ويعملوا ايه بالضبط، ولدرجة كمان هيقول يبقى الفاظه بيقول فعلا بنفس الفاظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمت. شوف بقى هنا نشوف يعني سبحان الملك برضو يعني اللي هو سيدنا عمر لما يقول لست بالخب ولا الذي الخب يخدعني، انا مش مغفل ولا اسم حد ايه يستغفلني. فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه يعاملهم بحسن الخلق تمام، بس لما يحبوا بقى ايه يلووا عليه او يبرموا عليه او يحبوا يستغفلوه هو النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لهم الشراك. فهو جاي وكأنه فيش اي حاجة يقول له عايزين ايه، عايزين نشد العقد ونزيد في المدة. قال ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ وفي حاجة حصلت عندكم؟ فكده رمى الكرة في ايه في ملعبه ورطه حرفيا. ولذلك قدمت جاي بس عشان كده إيه؟ يعني سمعنا دلوقتي ايه الحكاية يعني؟ طبيعي انت جاي مرة واحدة بتقول عايزين ايه نشد العقد ونزيد في المدة. هل كان من حدث قبلكم؟ طبعا ايه اسقط في يديه. قال معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. طب يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لسه هيتحرج اكتر، يعني لسه جاي فيه في حرجات اكتر، فهيتحرج بقى بالسلوك بقى. مش انا مش هنتكلم، بس هو فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فاهم بس. ولذلك احيانا يكفي ان الواحد يعمل ايه، ما يقعدش طول في الكلام كتير، خلاص وصلت الرسالة خلاص ما نقعدش بقى نطول. هو الشخص اللي قدامك عارف ان انت عارف انه بينصب، مش لازم بقى خلاص ما نقعدش بقى نطول، تعال لي بقى عرفت بقى انك بتنصب وانا عارف النصب، خلاص بقى خلاص يعني. فقال معاذ الله نحن على عهدنا وصحنا. طبعا زي ما نشوف ابو سفيان نفسه اللي هو ايه اللي استنكف انه يكذب قدام مين، قدام هرقل. وطبعا وانا عشان كده برضو انا لازلت ارى ان حتى معظم الاخلاق اللي كانت موجودة عند العرب هي اخلاق لاجل الدنيا، مش اخلاق يعني نابعة من ايه يعني من مثلا مراقبة ربنا والكلام ده. لان ده زي بالضبط اللي موجود في الغرب النهاردة، يقول لك يا اخي سبحان الله ما تلاقيش واحد بيسرق. لا مش حد بيسرق عشان السيستم ما بيسمحش لحد يسرق، ولو الكاميرات وقفت وده حاصل حاضر عندهم هايبر كبير، الكاميرات وقفت مش عارف ايه مش عارف تقريبا 98% موجودين سرقوا، اعتقد 2% دول ما خدوش بالهم، مش واخدين يعني ما لقوش حاجه يسرقوها. هي كانت القصه في الغالب كده يعني. وايه اللي بيسرقوا بقى ايه؟ ناس اساس الجامعات وناس مش عارف سياسيين ودبلوماسيين، يعني اسمها ضخمه جدا. فمش ما فيش اي حاجه تحول بينه وبين ايه يسرق. هو مثلا بتلاقوا السياسيين عندهم ما بيكذبوش ليه؟ مش عشان خاطر، لا عشان في واحد وراه يكشف كذبه، ولو كذبه هتبقى فضيحه بجلاجل. انما مش فكره ان هو اصلا بيحب هذا الخلق. فاهمين المساله دي؟ يعني كل هذه الاشياء، كل هذه الاشياء انما هي للدنيا، للدنيا ليست لله. لدرجه حتى لما بعض امهات المؤمنين استنى عائشه مره واستنى ام سلمه مره، سالوا عن ناس من اجاويد العرب، عبد الله بن جدعان، حاتم الطائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يقل اليوم من ربي الله. ومره كده عدي بن حاتم، عشان بس نأكد على المسألة دي، عدي بن حاتم صحابي أسلم، كان نصرين وأسلم. فلما أسلم طبعا شغل أبوه، حاتم الطائي مشهور فشغل أبوه جدا، فجاء سأل مين؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبوه، فقال له كلمة لطيفة جدا تأكد معنا نتكلم عنه، قال إن أباك أراد شيئا فبلغه. أبوك عايز يبقى مشهور بالكرم بلغه، ما تقولش دين بقى ومش الحوارات دي، ما تقولش دين. هو كان عايز حاجة في إيه؟ أراد شيئا في إيه؟ فبلغه. هي دي القضية، إن أهل الباطل ولا غيرهم مهما ظهر فيهم من أخلاق، الأخلاق دي طالما مش على أسس أصيلة من الإيمان، الأخلاق دي ملهاش إيه؟ ملهاش معنى ولا لها قيمة. وبسهولة جدا زي ما قلنا الأخلاق دي بيعملوا فيها إيه؟ هم عادي بيتركوها، لما تزنقوا بيسيبوها. زي كده أنا أبو سفيان نفسه اللي استنكف إنه يكذب قدام هرقل. طب استنكف ليه؟ هرقل عارف بقى. فجاء وقفوا كده، ووقف وراه مين؟ اصحابه الناس اللي معاه، وقال لهم لو كذب شاوروني. فطبعا هم ما يقدروش يعني يكذبوا على كذبته، عشان عارفين لو هرقل اكتشف ان هم كذبوا على كذبته تبقى وقعتهم سودة. تمام. وفي نفس الوقت حاسين بالامان شويه ان كده سفيان مش ايه مش شايف، وعادي هيبيعوه ويبيعوا ابوه برضه، يعني شوف هيبيعوه برضه. فصاحبنا قال لك ايه، انا ما اتباعش. فالتزم الصدق طول الايه طول الحوار، التزم وما جاش يحابب يدخل اي حاجه، ما عرفش يدخل اي حاجه. فانا في رايي الشخصي حتى ما اشتهروا به من ايه بس هو يمكن ده بقى هيئ الاجواء شوية، ان هما مثلا التزموا الصدق عشان حياتهم بتصلح بالصدق، التزموا الشهامة عشان دنياهم بتصلح بالشهامة، فده خلاهم لما يجي الدين يبقى الامر ايه اسهل عشان هما بيعملوه. انما هما كانوا بيعملوه بالمنظومة اللي جابها الوحي، لا طبعا دين مش دين يلتزموا على طول الخط، لا عادي جدا. زي كده يعني في موقف ضخم كده قدام الرسام بيكذب، هو عارف انه نبي وكمان استشعر ان النبي فهم حاجة وبرضه مصر يكذب لان ما عندوش خيار اخر، وعارف طبعا ان بوديل بن ورقاء جال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا وعارف بدون اي حاجة، هو برضه مش راجل عبيط ولا صغير، عارف ان لا يمكن ان خزاعة يحصل فيها ده كله ايه وتسكت، ما بالعكس بقى لان كده كده خزاعة هترد، فطبعا لما ترد اول حاجة هتعملها ايه تستنصر بالقوة الكبيرة اللي موجودة في الجزيرة العربية دلوقتي، انا بقى حليف القوة الاكبر في الجزيرة العربية وما استنصرش بيها ليه، حاجة متوقعة يعني، ورغم كده كذب برضه، رغم كده كذب برضه. المهم احنا لسه مع ابو سفيان ودلوقتي في المدينة، ابو سفيان هنا دلوقتي خلاص. فلما رأى ابو سفيان انه لم يحصل على شيء من الرسول ذهب الى ابي بكر الصديق، ماشي متوقع، سيدنا ابو بكر بطبيعته رجل توافقي لطيف رفيق فعادي يعني مش ايه مش يعني الناس ما بتحب يعني الناس بتحبه مجتمع عليه يعني مؤمن وكفار مجتمعين عليه. المهم فكلمه ان يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بقى الاول مره بنشوف سيدنا ابو بكر ايه بهذه الصوره، فقال ما انا بفاعل انسى، طبعا هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاف طبعا لما جاء عمرو بن سالم وطبعا بوديل بن ورقاء، سيدنا ابو بكر دايما في مسرح الاحداث فشاف اللي حصل وشاف ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، وهو كمان ابصر واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فعارف ان النبي ايه، ولذلك يعني سبحان الله يعني من فقه الانسان وحكمته ان لما يبقى ليه صاحب وعارف ان في مساله مقفوله عنده ما يهرش فيها، يبقى من الغباوه ان يهري فيها. يعني كنت واحد مثلا بيستغرب كده لبعض الناس احيانا في مساله مثلا يكون قفلتها خلاص قضي الامر، وتلاقي ايه طب بعد خلاص قضي الامر، يعني في العاده الامر لما يكون في مدخل بيبقى فيه ايه مدخل، قضي الامر قضي الامر. هو سيدنا ابو بكر كمان هو ابصر الناس بمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعارف في مجال ولا مفيش مجال، فالاول مره كده بنشوفه بيقف الموقف ده طب ياخده ويقعده ويكرمه، هو اصلا سيدنا ابو بكر طبيعته كده، ده كان لسه حصل مشكله كبيره في موقف لابو سفيان قبل كده في دخلته المدينه برضه لما خده ومش عارف يكلموا عليه، والله ما نالت سيوف الله من عدو الله من عدو الله، لما دخل ابو سفيان هم اللي سيدنا خب المستضعفين اللي كانوا بيستضعفوا من الصحابه في مكه فشافوه قالوا والله وهو مر بيهم والله ما نالت سيوف الله من عدو الله، ما يعني مقهورين بقى اللي كانوا بيعملوا فيه، فسيدنا ابو بكر يعني كده قالوا من الايه من التلطف معاه، اتقولنا ذلك لسيد قريش، يعني بيحاول ايه يلطف معاه ويفهمهم يعني على اعتبار ان هم فاهمين وجهه نظر، بس هم كانوا يعني كانوا مضغوطين نفسيا وموتورين جدا، فاشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر في الغالب كان متوقع ان النبي هيكون ايه معاه في نفس الخط، بس احيانا برضو الانسان لما يبقى عنده توافقيه بزياده ممكن ايه تسرح منه سن، ففوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه بيؤيدهم وقال له لئن اغضبتهم لقد اغضبت ربك. فرجع سيدنا سبحان الله، ودي برضو حاجة يعني موقف عظيم جدا، ما انا حرص ما جد اخرتها ان انا بعمل كده عشانكم، انتوا اصلا كده كده اللي يعمل عشانكم حاجة ملوش اي لازمة، انتوا مش عارف ايه ولا اي حاجة، طب ما انا عندي وجهة نظر ومش الدرجة دي يعني اغضبت ربك، ما فيش كل هذا الهري وقلة الادب. على طول النبي قال له كده راح لهم يستسمحهم، اي اخواني اغضبتكم، فاسمحهم ولم تطب نفسه حتى ايه استسمحهم، وعاد الى رسول الله ايه اخبار النفس. طبعا هم لما جالهم ابو بكر، ابو بكر الرجل اللي جه طبعا هم التانيين برضو متربيين عرفت بقى ان احنا صح مش عارف ايه كذا، بالعكس يغفر الله لك يا ابو بكر انت بتسمحنا احنا، يعني كبيره جدا ان هو ايه سيدنا ابو بكر يروح ايه يستسمحهم هم، فما ما استنكفش نروح ايه يستسمح، ما فيش اي مشكله نستسمح، وهم التانيين بقى ما عارفين قدره انت تسمحنا انا. وراح النبي صلى الله عليه وسلم لم تطب نفسه لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه ان هو ايه ارضاه، لهم بس اضطرينا نحكي الموقف ده ليه؟ عشان نشوف هنا قد ايه موقف ماله مختلف تماما. لان برضه سيدنا ابو بكر عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم عازم امره على امر ما وقضي الامر، وهو ابصر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فكلمه ان يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما انا بفعل. اللي جاي ده بقى مفاجأة، يعني التصرف الثالث من ابو سفيان مفاجأة، راح سيدنا عمر. يعني دي مش ايه يعني، لان هو الدنيا عنده مش متوقعة، بس هو عارف ان مفيش اي مجال. وبرده سبحان الملك كان واضح جدا، واضح جدا حتى عند الكفار ترتيب الصحابة. عشان كده المجرمين اللي بيقعدوا مثلا يطعنوا في الصحابة، ولا يقول لك مش سيدنا علي افضل من سيدنا ابو بكر، ولا مش عارف سرقوا منه، الكفار نفسهم كان واضح عندهم ايه ترتيب الصحابة. هو نفس والترتيب ده مش واضح مثلا ايه، مش واضح بقى مثلا في 8 هجرية دلوقتي، احنا في 8 هجرية دلوقتي، ده الكلام ده واضح مثلا من 3 هجرية في احد. ابو سفيان نفسه لما يقول افيكم ابو ابن ابي قحافة، افيكم عمر، يعني بينادي بالايه بالترتيب، يعني هو بينادي بالترتيب. فهم يعني الكفار نفسهم حتى كان واضح عندهم ايه ترتيب الصحابة، ترتيب فضل الصحابة واضح جدا عنده، واضح في العالم كله الا عند المجرمين دول اللي بيطعنوا فيهم الروافض، بيطعنوا في الصحابة. فده كان واضح جدا، واضح سيدنا ابو بكر يعني اللي كان يروح الصحابة نفسهم، لما حد كان يروح عايز يكلم الصحابة بس بقيت خيام بشاطر يروح لمين؟ لابو بكر. الناس العادية النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس كده، واحدة بيقول بيكلم واحدة في حاجة، هو يقول انها تأتي من العام المقبل، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. يعني الموضوع ماله يعني خلصان، مش محتاج أصلا. وأنا في رأيي الشخصي أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش على الخلافة عشان كده، لأنها مالها خلصانة، ما يعني يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ده بإجماع الصحابة، مسألة ما فيهاش إيه، ما فيهاش كلام، فمش محتاج أنص عليها. أنا في رأينا مش محتاج أنص عليها، لأن هو هيبقى سنة، لو كده هيبقى سنة أن بعد كده الناس تنص على من يخلفها. فالنبي ما حب يعني حب بعض الأفاضل بيتكلم في دي وبينسى الأولانية. أيوة ماشي، أكيد النبي رغب أنها ما تبقى السنة أن الناس تعمل إيه، تنص على من يخلفها. لا بس في الحالة دي حالة خاصة، هو أصلا مش محتاج نص أصلا. مهم طبعا المفاجأة أنه راح سيدنا عمر، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه أن يشفى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد وزيادة المدة. فقال عمر رضي الله عنه انا اشفع لكم لرسول الله انت انت ملك، انت يعني انت يعني انت طبيعي ايه يا ابني سخن، فوالله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به. الذر النمل الصغير اللي قلنا النمليه اللي ايه اللي هي لونها فاتح او صغيره قوي، والله لو ما عنديش الا الذر لجاهدتكم به. يقول له انا اشفع لكم لرسول الله، انا ما في رواية عند البيهقي في الدلائل قال له عمر ما كان من حلفنا جديدا فأخلقه الله، وما كان منه مثبتا فقطعه الله، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان جزيت من ذي رحم سوءا. وبس جاي بقى انت جاي يعني يعني انت يعني انا جايبك عشان مش عارف انت كمان بتسودها في وشي، تقول يعني حتى لو كان حاجة موجودة ربنا قطعها يا رب. فخرج اهو عارف الترتيب، ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان مش هيزهق، لان هو ده مسألة حق وموت. والناس برضو سبحان الله، ودي حاجة برضو يعني تزعل قوي، الكفار كانوا بيحسوا بالمسؤولية عن اللي وراه، لا بيحس بالمسؤولية عن اللي وراه. فهو كان ممكن يعمل ايه، ينجو بنفسه، يروح يقول له على فكرة انا كنت شراف ده سهيل ابن عامر وصفوان ابن امية ومش عارف ايه، وانا والله قلت لهم لا او بتاع وما زعلش محمد، كان يقدر يقول كده. بس هم هو فعلا وعمل ده ولا او مش كده، كمان هيتورط معاهم، هيتورط معاهم والموضوع مش سهل. بس هو يعني الكفار بس كانوا بيحسوا بالمسؤولية عن اللي وراه، مسؤول عن اللي وراه، مش يعني اللي وراه ده مش معقول انت ايه انا مثلا سيدهم وكده وما كنتش مسؤول عنه. فبيحس مسؤول عن اللي وراه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام جنة يقاتل من وراء، يعني الاصل ان الانسان اللي يؤمن ناس يبقى ايه جنة يقاتل، بيحس من وراء بالامانة ودايما تصدر لهم وما يحس من وراء بالامانة. مهم دخل على عثمان رضي الله عنه فكلمه فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا موقفي موقف، انا في خطه، ما برضو ما لقاش عند مين. طبعا دي كانت صدمه، برضو هي كانت صدمه. هو رغم انه عارف ان سيدنا عثمان اكثر لينا ودبلوماسيه من سيدنا عمر، وانه كان يعني، بس عارف ان اثر سيدنا عمر ايه اكبر، عشان كده راح سيدنا عمر بدل. فبدا بقى يبقى يأسان يعني. ثم خرج ابو سفيان فدخل على علي بن ابي طالب، يعني الترتيب ده زي ما معروف عنده، وعنده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي مساله ثانيه، ان هم ما كانوش برضو شايفين يعني، كان من الاول يخش على فاطمه رضي الله عنه، يخش على علي، لا كان ممكن يخش من الاول بس ما دخلش الدخل دي، لانه عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموضوع عنده مش محاباه، مش نسب، هو عارف ان النبي سيدنا ابو بكر عنده اعلى من سيدنا علي في امور المسلمين، وعارف انه اعلى حتى من سيدنا فاطمة في امور المسلمين، فما كانش بيدخل دخل ايه ما لهاش لازمة. والكلام ده واضح حتى للاعداء، ان النبي ما بيحابيش حد ايه على حساب مصالح المسلمين. فاخر حاجة راح سيدنا علي، فدخل على علي بن ابي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها الحسن بن علي غلام يدب بين يديها، فقال يا علي انك امس القوم بنا رحما. برضه يجيله بقى من سكتين، قال له بقى طب ماشي ابو بكر مش عارف من بني مش عارف ايه تيم ولا مش عارف ايه، وعمر مش عارف ماله، وعثمان، بس انت امس، على ان سيدنا عثمان يعني قريب فرح، بس امس القوم بنا رحما، واني قد جئتك في حاجه فلا ارجعنك ما جئت خائبا. يعني هو بدا يحاول ايه يجيب بقى ويكلم مع سيدنا علي بايه، يعني ما قالش كده الباقيين، فبيحاول انا يعني كده خلاص انا ما عنديش حد تاني، فاشفع لي الى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه ويحك يا ابا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع ان نكلمه فيه. الصحابه فاهمين ما بيقعدوش يعني يستنزفوا طاقتهم وطاقه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات ايه، خلاص هو عزم امره، هو عنده حيثياته الواضحة، مش هنهري في القصة دي، خلاص قضي الأمر قضي الأمر. لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيتلاشى الصدام ويتحاشاه، وما بيحبش الصدام أصلا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كده، رغم أنه هو تلاشي للصدام، ورغم ان هو مثلا ستنا عايش تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. يعني النبي كنا نشوفه على مستوى الشخصي كده حاجة مثلا شخصية بتاعته مش عارف حصل اي حاجة مش مشكلة، لو حاجة تخص بقى مصالح المسلمين او حاجة كذا تلاقيه شخص تاني خالص، عشان يعظم عند المسلمين حرمات الله، حرمات الذي ما فيش مساس بيها. انت ممكن يبقى صاحبك وتضحك وتهرج وتعمل، بس هيجي في مصالح المسلمين ما تجيليش في السكه دي خلاص هنا. ففضلت دايما دايما حرمات ربنا معظمه في نفوس الصحابه، وفضلت مصالح المسلمين معظمه في نفوس الصحابه، فهم نفسهم لما كانوا مسؤولين عن مصالح المسلمين كانوا يعظمون على الحقيقه. المهم فسيدنا علي عارف ان النبي ماله عزم امره، فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال لها يا ابنة محمد. طبعا ده الكلام ده سنة كام؟ 8 هجرية، 8.5 كمان، يعني 8.5 شهور بالظبط في شعبان، تمام؟ وأبو سفيان رجل كافر وداخل بيت سيدنا علي وجلس ستنا فاطمة. الناس برضو اللي بتصور مجتمع الصحابة ازاي؟ ما تكلمش رجالة وتكلم راجل ازاي ويحصل مش عارف ايه؟ يعني دي بنت رسول الله وده سيدنا علي وكده بقى بعد نزول الحجاب قولا واحدة محجبة هي وبتكلم عادي راجل، عشان برضو الصورة الايه يعني هذه الصورة المرسومة مش هي مجتمع الصحابة في اطهر صور، وراجل كافر بس جاي في مصلحة ويحتاج يتكلم، تكلم عايز تكلم في حضر زوج بس تكلم، يعني ايه لا اكلم الرجال مش. يعني الصور من التطرف ده، لان لا شك هذا التطرف هيترتب عليه امور اخرى. فعلا معظم الناس دي وكانها ما قالتش سيره، ما شافتش حال المجتمع النبوي عامل ازاي اصلا، فهو عادي بيتكلمها بشكل شخصي مش مثلا ايه لا اكلم الرجال كلم علي وعلي يقول لي، اللي هو برضو مثلا ممكن تكلم حد في مصر كلمش كلم جوزي. طب يا ستي عادي ما انت موجوده اهو سمعتي ردي. المهم لا، الوان من التطرف والوان من المبالغه والتشدق، وربنا غني عن ذلك. قال واذا سالتمونا متاعا فاسالوا من وراء حجاب. ماشي ما تسالهاش انها محتجبه، احنا اصلا ده دليل على ان جواز الايه عادي هذا التعامل طالما الحمد لله منضبط بحدود الشرعيه. المهم فالتفت ابو سفيان الى فاطمه رضي الله عنها فقال لها يا ابنه محمد هل لك ان تامري بنيك هذا فيجير بين الناس. طبعا بقى هو عارف كمان يعني حتى ما بيكلمش ستنا فاطمه بيقول لها ايه يعني اتدخلي، لانه فاهم ان المسائل دي من مصالح المسلمين ما فيهاش ستات. انا برضو بستغرب مثلا ممكن تكون احيانا حاجه تخص مثلا الشغل او مصالح المسلمين ولا واحده مثلا مكلمه اختي هاله مكلمه خديجه بنتي مكلمه مثلا مراتي يا حاجه يعني مصالح المسلمين دي ما فيهاش ايه. طب معلش وهم فصلوني ومش فصلوني وشوفي يعني مصالح المسلمين ما فيهاش امك واختك وستك وخالتك وعمتك يعني. فهو اصلا يعني ابو سفيان مش بيتكلم مع مين يعني ما بيتكلمش مع السنة فاطمة انها تتدخل، عارف السنة فاطمة ما ينفعش تتدخل اصلا. المهم هو عارف كويس جدا ان يعني هذا امر لا دخل للنساء به وما مش مسألة شخصية، بس هو برضو عشان كده برضو بنقول ده هو يعني ابو سفيان رجل سيد قريش مش برضو واحد عبيط، فعارف بيكلم مين وبيكلمه ويقول له ايه. فهو يعني ده واحد من اسلحته الاخيرة بيقول لها هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. هو بدأ يحس بقى يعني بدأ يحس الموضوع دخل في الإيه دخل بقى في الغمي دخل في الخطر فعلا، لأن سيدنا أبو بكر بيقول له لأ، سيدنا عمر بيقول له لأ يعني فعرف أن الموضوع كده إيه أنه خلاص كده. هو أصلا هنيجي بقى نشوف نص المرحلة خاف على نفسه ما يعرفش يطلع من المدينة، يعني هو في اللحظة دي وصل لإحساس إن أصلا مش هعرف أطلع من المدينة، فبدأ يقلق جدا. فكلامه لستنا يعني وصل بقى لطفل إنه عايزه بس يعمل إيه يجير بين الناس. يعني يجير بين الناس اللي هو يطلع بس كده يقول إيه أنا أجير مثلا أبو سفيان أجير مش عارف كذا مين سيدنا الحسن. هو طبعا ده برضو إشارة لإنه برضو عارف مكان سيدنا الحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. وسبحان الملك يعني كل حد بيبقى معد الحال. النبي كان بقى سيدنا الحسن ابن هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. مهم. فستنا فاطمة قالت والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس. يعني مش يعني ما بلغش إن هو يجير بين الإيه بين الناس، هو لسه صغير مش هو اللي يعني هيترك الكبار دول كلهم وهيجير ابني. برضو دي مسألة أخرى، مسألة فيش محاباة، مش ابن بنتي ابن أختي ابن عمتي ابن خالتي بنتي أبويا، فيش محاباة. مصالح المسلمين فيهاش هذه المسألة الشخصية أصلا، وهي عارفة ولا تدخل نفسها في هذا الحرج. بعدين قالت له إيه والله ما بلغ ابنها ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكده كده النبي مش محتاج حد يجير عليه. يعني ما تتخيلش ان ده هينفع، يعني ما تغلبش نفسك دي مش تنفع مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فحينئذ اظلمت الدنيا امام عيني ابي سفيان، كده بقى الدنيا سودت خالص، مش بقول بدأ يشعر بالخوف على نفسه اصلا انه يعمل ايه نعرفه من ايه. فقال لعلي في يأس وقنوط يا ابا حسن اني ارى الامور قد اشتدت علي، اللي هو داخ بقى يعني داخل مش عارف يعمل ايه اصلا كده حس ان هو في حيصة بيس. قال فانصحني. فقال علي رضي الله عنه، ده مسرح الحديث احنا فين دلوقتي في المدينة خلاص. فقال علي رضي الله عنه والله ما اعلم لك شيئا يغني عنك شيء، انا مش عارف انت مش عارف لك حاجة، ولكنك سيد بني كنانة، انت يعني حد ايه يعني مفترض ما انتش قليل، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال أبو سفيان أو ترى ذلك مغني عني شيئا، يعني وصل لمرحلة اليأس إن ده يعني هو سيدنا علي حب يستعمل له مخرج في القانون الدولي لو صح التعبير عند العرب، ماشي الإجارة يعني دي حاجة إيه يعني كانت المفترض سارية. وبعدين كمان سيدنا علي برضو من فقه إنه يعني أشار عليه بحاجة النبي استعملها وسيدنا أبو بكر استعملها فاستعملوها بعد أول سنين، فهو على ما يبدو النبي هيحترمها تمام، فهو أشار عليه إنه يعمل كده يعني أشار عليه فعلا، هو نصح له وهو أشار عليه ليه عشان يروح سليم بس يعني ما يعني ما حض له النصح سيدنا علي. بس هو نفسه بيقول والله بيقول له يعني فده ما أظن أن يغني عني شيء، أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا، ده ينفع معي؟ قال لا والله ما أظن، أنا مش عارف فعلا ما قد لا ينفع، ولكني لا أجد لك غير ذلك، خربان يعني يوم كده إيه أنت ونصيبك بقى. فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قجرت بين الناس، لا والله ما أظن أن يغفرني أحد ولا يرد جواري أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنت تقول ذلك أبا سفيان؟ إيه بقى أنت تقول ذلك؟ أنت ما رعيتش الجوار ده والحرمة وسبت خزاعة تقتل في الحرم 20 رجل وما احترمتش جوار مثلا بدير بن ورقاء، ما احترمتش حياة. فطبعا ايه فهو قام بقى كده بيستعمل برضو فكرة اصنام العجوة، بيستعملوا المبادئ لما يبقوا محتاجينها، لما مش محتاجينها يأكلوها عاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت تقول ذلك ابا سفيان؟ طبعا رع يعني اترعب، ثم ركب بعيره وانطلق الى مكة جري يعني بسرعة انه كان يخشى على نفسه. مهم نشوف بقى دلوقتي احنا هو كان في المدينة خلاص، رجع تاني على فين؟ رجع جنوب ولا شمال؟ رجع جنوب، هو في المدينة فرجع جنوب بقى، رجع لمكة خلاص. رجع ايه ده المشوار 10 ايام 9 ايام بالظبط، بيطلع حوالي 450 تسعة ايام، فهي دلوقتي 430 بالبتاع، فهو وقت طويل مش يعني متشحطط رايح جاي برضو عشان ايه برضو تاني فكرة لو ما يتخدش على ايدي السفهاء على ايدي المتهورين بيورطوا الكبراء ولذلك اي كيانة او اي مجموعة ما يتخدش على ايدي المتهورين فيها اللي هم غير المنضبطين كله بيشيل على راسه. فالمرار الطافح اللي فيه ابو سفيان ده بسبب تهور اولئك المتهورين. فلما قدم ابو سفيان على قريش، احنا كده رجعنا مكة تاني خلاص، قالوا ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد او عهد؟ مش حاسين مش متخيلين الوضع، وطبعا دايما ده كان دايما هنشوف احنا في فتح مكة هم مش متخيلين الوضع، هم في عالم اخر اللي هو بقى عايشين على امجاد الماضي تمام، ومش متخيلين حاجة يعني نايمين ببطنه بطيخة صيف، وابو سفيان دارس الوضع وقريه كويس جدا وشايب يعني، فدايما هنشوف هو في حالة وهم في ايه في حالة تانية. قالوا ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من عند محمد او من محمد او عهد؟ متخيلين. قال لا والله لقد ابى علي وقد تتبعت اصحابه فما رأيت، ودي بقى حاجة لطيفة جدا، فما رأيت قوما لملك عليهم اطوع منهم له. فكرة سبحان الله من الحاجات اللطيفة قوي في مجتمع الصحابة انه دايما يظهر كان واحد دايما قدام المخالفين، من ايه ما نظهرش مختلفين، فدايما يظهر كان واحد يعني لو احنا هنتناقش نتناقش ما بيننا، لو مش عارفين نتكلم وسطنا، بس ما ندعش مجال لايه، لان هذه المشاهد في حد ذاتها بتفرق مع اهل الباطل، بيفرق معاه ازاي ان الناس اللي هم اهل الحق دول مؤتلفين، ازاي اهل الحق دول هم بيشوفهمش بقى زي ما احنا الشيطان بيخلي بعضنا نشوف بعض يعني، ولا نشوف نفسنا اللي هو بقى مخطوفين ذهنيا ما عندهمش شخصية ما بيعرفوش مش عارف ايه، بالعكس بيشوفوا ناس محترمين ومؤدبين، بيشوفوا ناس مؤدبة، بيشوفوا ناس محترمة، بيشوفوا ناس يعني بيعرفوا يأتلفوا، ناس بيعرفوا يتحكموا في نفسهم ويظهروا في شكل واحد، ان ده مش سهل، ده مش سهل عن نفوس الانسان، محتاج رياضة لنفسه عشان يقدر يكون كده. المهم فيقول وده كانت حاجة دايما مبهرة الصحابة، لما اي حد كان بيشوف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فاهم ان ده مش ملك ودول عبيد، وفاهم كويس جدا كده، يعني شوفوا بقى الجمال، الجمال اللي بيشوف سلوك في رقيه وانضباطه أعلى من اللي شافه عند الملوك، وبيشوف مستوى إنساني ما شافوش قبل كده. يعني بيشوف الناس خلاص، دايما الكفار يوصفوا اللي حوالين النبي بإيه؟ أصحابه. زي حتى كنت دايما أقول للإخوة والأخوات كده، مفيش حاجة اسمها معلمتي ومش عارف إيه، بس مفيش، بلاش الطبقية دي، أصحابه ماشي بيتعلم، بس أصحاب. لأن قلت لو في حاجة أرقى أرقى من الصحبة ما كانتش استعملت للصحاب، فهي أصحاب. فهو ده مهم ليه؟ لأن ده في حد ذاته ما بيديش مجال للمتصدر ده إن نفسه تعمل إيه؟ تكبر. ما بيأذيش، ما بيعيش الناس هذه الحالة من الاستعباد. الشيخ والمريد، أنا بتعفرت لما حد يقول لي شيخ ومش شيخ، دي ليه؟ مش فكرة يعني، بلاش الحوار بتاع إيه؟ الشيخ والمريد، اللي مش عارف إيه ولا لا، يعني أصحاب، صحبة، رفقة. دايما هي دايما في الايه، في دايما في ما الناس دعوا بالاطلاقات المتأخرة، ما تشغلناش، بنتكلم على الاطلاقات بتاع الوحي. ده الاطلاق بعد كده فيه ولا مفيش؟ ما عادي، ما هيقولك تلامذة مالك، وهيقولك مش عارف تلامذة ابي حنيفة، هيقولك سيبك من الاطلاق ده، خلينا في الايه، الاطلاق اللي موجود، ان الصحابة كلهم من اصغر واحد لاكبر واحد اسمهم ايه؟ اصحاب. من اصغر واحد لاكبر واحد اصحاب، رغم ان هما يعني هما تابعين لي، هو الفرق بينه وبينهم كبير جدا، ورغم كده برضو اسمهم ايه؟ اصحاب. عشان انا بحس ان في ناس بتعشق الطبقية دي، مدمن الطبقية، واحدة مثلا كده المعلمة والمش عارف ايه، حاجة انت يعني بيعشقوا الطبقية، بيعشقوا الاستعباد. ده حقيقة لا معنى له، حتى ولو بيعلمهم برضو ده مش بيعلمهم بقى، ده نبي يعني، لدرجة ابعد من كده. يعني كان بياخدهم مش من الصحبة مثلا، ياخدهم للوالدية، ياخدهم مش عارف الاخوة، يقولهم انما لا انا لكم مثل الوالد الوالدي اعلمكم. فكرة فعلا انها اسرة، فكرة المجتمع ده. فشوفوا بقى على هذا المستوى من الايه، من الوداد والعلاقات اللطيفة في الاحترام عاملين ازاي؟ شيء فوق الوصف. وزي قلنا دي المعادلة الصعبة، المحبة مع الهيبة، محبة تخلي ما حدش فيهم ما ايه يحس ان في اي حواجز بينه وبين قريب منه جدا جدا، هو اقرب قريب ليه. اما الدنيا تسود في وش ولا مش عارف يحتاج، هو قريب منه جدا، ما عادش بينه وبينه حواجز. ففي محبة غير عادية، بس مع المحبة دي في الايه، الهيبة. دي المعادلة الصعبة، المحبة مع الهيبة، دي تولدت في الصحابة بشكل واضح. ناس عندهم اعلى درجة من المحبة والمودة والألفة والقرب، وفي نفس الوقت عندهم اعلى درجة من الايه، من الهيبة، بتبهر اللي بيشوفه. ايه اللي بيبهره؟ اللي بيبهره ان الكلام ده اختياري، واللي بيبهره ان الناس دول مش بيعملوا كده استعبادا، يعني فاهم طبيعة العلاقة ما بينهم، فاهم ان هم ازاي اصحاب وبيحترموا بعض الى هذا الحد. احنا دايما مثلا ايه، تلاقي مثلا اصحاب يا كلبة يا مش عارف ايه، كلبة مش ايه يعني، يعني اصحاب بقى ايه يعني، يا دي ابن كذا يا بنت يعني. فاحنا بنتخيل بقى اصحاب يعني ايه، يعني بقى عيش حياتك بقى مش لا. فازاي هم اصحاب وفي نفس الوقت مستوى الاحترام ماله عالي جدا جدا جدا، وكل قدر محفوظ، قدر السن، قدر العلم، قدر مش عارف محفوظ. فشيء مبهر، مبهر ان هو بيشوف. انتوا تتخيلوا ان ابو سفيان برضو مش واحد عبيط، مش واحد عبيط ولا غبي، وهو لما راح راح لهم عارف ان كان من طريق فدول، وعارف ان مفيش جيوب ولا ثغرات في المجتمع ده، مفيش جيوب ولا ايه يعني. ما هو بالسهولة او كان يروح يعمل ايه، يشوف واحد كده من السائرين اللي مش عاجبهم حاجة، القرفانين المعترضين على طول الخط، ويعمل فيه ايه، ويسخنوا شوية على الاقل يعمل ركة، فبدل بقى ما يتجهز لقتالنا يعمل ايه، يحل مشاكله هو. بس هم عارفين المجتمع ده مفيهوش مجال للايه، مفيهوش مجال للكلام ده اصلا. ازاي ده في منافقين؟ دول مش في المشهد اصلا، ما هم مش في المشهد بتاع ايه، بتاع صنع القرار واتخاذ القرار والحراك الاساسي. لان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الحاجات اللطيفه جدا اللي واحد يتعلمها من السيره، النبي كان عامل دوائر، كان عامل دوائر، دوائر واضحة، فما فيش حد من الدائرة اللي بره خالص يقدر يأثر على الدائرة اللي جوه. والأمور لما بتمشي لا يمكن للدائرة اللي بره ده يضر، فالأمور تبقى ماشية، واللي في الدائرة اللي بره مش اللي عنده الصلاحيات ولا المعلومات ولا السلطات اللي يقدر يعمل بيها حاجة. فاهمين اللقطة دي؟ السلطة دي خطيرة جدا، ان هو عامل دوائر، دائرة الاولى دائرة البطانة زي ما قول دائما كده، دائرة الايه؟ الاحباب، الاصحاب، الطلاب، الاغراب، فعامل دوائر. فالدوائر دي مخليها بقى ايه؟ الدائرة اللي حواليه رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، لا يمكن نفوز اليها من خلالها. انما فين الاشكال بقى؟ لما ما نعرفش نعمل الدوائر دي صح، فتيجي الدائرة بتاع البطانة تحط فيها واحد ماله مزعج فيعمل ايه؟ ثغرة مفزج من خلالها بالسهولة قوي. الدائرة اللي بعدها، فهو كان حريص ان الدوائر دي ايه مالها، هو عارف مين الدائرة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فلان قال لنا تركان، عارف ان الدائرة دي لا يمكن قط النفوذ الى النبي الا من خلالها. وكمان هو يعني زي ما بيقولوا بقى ايه، هو ما عندوش في الحرب دي يعني ما عندوش قواعد، فعادي كان ممكن يكذب وممكن يخدع وممكن يعمل وممكن يودي وممكن يغر صدور، بس عارف ان كل الكلام ده ايه، لا قيمة له. ولو عارف ولو عايز يوصل ما عندوش الا الدائرة دي، ولو ما عرفش اخترق الدائرة دي ما يغلبش نفسه ويروح احسن ويشتري كرامته، لانه عارف ان الدوائر التانية مش هت ايه، مش هتصل ليه الا من خلال الدائرة دي. ودي بقى لقطة تانية، انه عارف انه عشان يروح مثلا، طب يقول طب افكر في الدائرة رقم اثنين، عارف ان الدائرة رقم اثنين ما بتمشيش الا من خلال ابو بكر، ما تمشيش الا من خلال عمر، فعارف كمان ان هو ايه يعني الدوائر نفسها مأمنة دوائر تانية حواليها. فاهمين اللقطة دي؟ عشان برضو احنا نتخيل ازاي المجتمع اصلا عاش السنين دي كلها بهذه الصلابة، ان النبي انفق وقت يعني كبير في انه يعمل ايه، في انه يعمل الدوائر دي بشكل كويس جدا جدا جدا. هذه الدوائر كانت صمام امان واضح، وانا لما قعدت تفكرت في هذه المساله لقيت المساله دي مفيده جدا جدا في العمل، ان الدائرة الاقرب دايما يعني لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، لازم تبقى البطانه من وراها دايره وهكذا. فكل ما الانسان يعني وفقه الله انه يضبط الدوائر دي بشكل كويس، كل ما استقام سيره في الحياه. سيبوكم حتى من مستوى المؤسسات، مستوى البيوت، البيت نفسه، الدوائر اللي بيخش بيدخل منها البيت، الاسره دي، الراجل والست، مين الدوائر بتاعتهم، مين بطانتهم، مين اما دايما البطانه دي فيها حد غلط بيحصل ايه، دايما الاسره دي بتتدمر من وراها الدائرة. وهكذا الشخص نفسه بطانته مين، شخص عادي كده بطانته مين، الشيطان لو اراد ان ينفذ له، شياطين انس اراد ان ينفذوا له، ينفذوا لهم مين. فالمسألة دي خطيرة جدا، ان لازم ايه، لازم تضبط بشكل جيد. المهم فابو سفيان لما رجع بيكلمه، فمن اللي قاله قال فما رأيت قوما لملك عليهم اطوع منهم له، انا ما شفتش في حياتي هذه الطاعة. وايه المبهر في الطاعة؟ اختياري، وان المستوى العلاقة ما بينهم مستوى ايه، صحبة. يعني ما شفتش ناس هم يعني المودة والمحبة والألفة والصحبة بينهم بالشكل ده، وفي نفس الوقت مستوى الطاعة بهذا الشكل، يعني تروح تدخل تلاقيه ايه وسطهم بيضحكهم ويضحكوه وتمام وزي الفل ولما يجي بقى حد يجي ويجي تيجي مسألة مثلا ايه من مصالح المسلمين تلاقي كله يسكت، وايه تحس ان كله خلاص كل واحد ايه راح موقعه وعرف مكانه وتمام. فدي دي ده قدر عالي جدا من الانضباط الذاتي، قدر عالي جدا من الانضباط الذاتي، وصل نفسه مع الصحابه، والصحابه اشتغلوا على انفسهم فيه، ان احنا في اوقات احيانا ما بنعرفش نفصل، فتيجي مثلا احيانا بنسرح شويه في لا اذا جاء هذا الامر خلاص، فيبقى بيتكلم معهم عادي جدا جدا، واللي يدخل ده يدخل يلاقي النبي ايه وسطهم لدرجه ما يعرفوش منهم، ما يعرفوش منهم مثلا، مش قاعد بقى على مش عارف ايه ولابس التاج وفي الصولجان، عادي قاعد وسطه، ممكن هم مختارين له مكان حلو ايوه مش عارف ايه، بس ما هوش ايه مش مميز بحاجه كده تشد من بعيد، تشد من بعيد، انما لما هيقرب هياخد باله ان هو ايه، هو ده الرسول. لكن هو ما ايه من بعيد كده، مش زي الناس اللي متعود عليها، مش من بعيد كده من على بعد 100 متر عارف ان كبيرهم فلان، لا هو من بعيد ما ياخدش باله، لما يوصل ويركز فيهم كده يمعن فيهم النظر هيعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واضح. لكن ما عندوش فيخش وسطهم يلاقيه بهذا الشكل ان هو في وسطهم يعني عادي لكن يجي بقى لما يشوف هذا الشكل كده يحس ان الامور ايه بسيطة بقى، ويلا بقى هنهيص بقى. وبكر يقول له بقى استنى انت يا رسول الله، سيدنا عمر يقول له يا عم بقى سيبني مش عارف كده، يا جدع بقى خلص بقى، مفيش الكلام ده. اذا جاءت اللحظة اللي فيها ايه صورة ما سنظهر بها امام غيرنا، بيظهروا بشكل ايه، كل واحد عارف، كل واحد ياخد مكانه ويعرف ادواره وما يتجاوزهاش. في رأيي ده اللي كان مبهر اللي بيشوف الصحابة، القدرة الغير عادية دي على الانضباط الذاتي، القدرة الغير عادية على الجامع بين الايه يعني في بين المحبة والهيبة، هذه المعادلة الصعبة، ده اللي كان مبهر. ده مش مبهر مستوى الطاعة، لان مستوى الطاعة ده كان موجود برضو ايه، موجود عند الناس غصب عنهم مع الملوك. اللي كان مبهر الطاعة الاختيارية، اللي هو الحاجة اللي بتتعمل بحب. يعني في وقت انت ممكن تلاقي مثلا انت لما يكون مثلا ابنك جعان وبتوكليه، وفي واحدة تانية بتوكل ابنك، الدادة ولا النيرس ولا المدرس، كل يا حبيبي كل يا با كل يا حبيبي كل هي كل قصة عايزة تزغط هذه البطة خلاص، عشان انت ما تقعديش تعمل لها مصيبة وتقولها اللانش بوكس راجع زي ما هو. فيعني كل كل كل يعني ممكن بقى بما ان مثلا ممكن حاطين عليها كاميرا ولا بتاع، وانت بتدفع فلوس كتيرة في المدرسة، فحبيبي اتفضل اتفضل سبيحكة صفرة، الواد اصلا نفسه تستاد. اي الاطفال بيشعروا جدا من سنة لو حد شايله قرفان منه يعيط، طب انا اقرفك بقى، بس هو بيعرف ان هو مش حبه، انما لو حد شايله كده بحب او بود او مش عارف ايه او فعلا او برحمة، صعب عليه انه بيعيط يسكت. فسبحان الله دي حاجة عجيبة جدا في المبهر ان الصحابة بيعملوا الكلام ده بحب، بيعملوا هو ايه، هم حابينه يعني مش مطيعين. فكر في الاختيار، مش مجرد اختيار عقلي، ده اختيار قلبي، هم حابين قوي يخدموه، حابين قوي يطيعوه، حابين قوي يعني. فهو ما شافش الايه، ما شافش اللقطة دي، فشافش ناس بتعمل الكلام ده بحب كده، مش شغلانة بقى وبياخد فلوس ولا بيعملوه بحب، يعني ما شافش الصورة دي قبل كده. وذلك كان الصحابة عجيبة جدا، اي حد يشوفهم كان المشهد ده يسترعيه، ان الحاجة بيعملوها بقلبهم، ان السلوك ده بيسلكوه بحب فعلا، من اللي هو بنقول عليه دايما هو مش رياء وافتعال، صدق انفعال، وحاجة حد بيحب حد فطبيعي جدا بيحترمه، طبيعي جدا بيخدمه، طبيعي جدا. فالصورة دي صورة ايه جديدة عليهم، لان هم عمرهم ما تخدموا بحب ولا شافوا حد بيتخدم بايه بحب، ولا احترموا بحب، ولا شافوا حد بيحترمهم بحب. هم في مجتمعهم في واقعهم الاحترام للقوة، الاحترام للمال، الاحترام للسيف، اللي بيحترم ده بيحترم خاضع، واللي بيحب عايش حياته ما بيحترموش. فهو كان بياخد خيار بقى، ده زي الخيار الموجود في المجتمع النهارده، بياخد خيار، يا اما ياخد خيار الهيبه يا خيار الايه المحبه، زي اللي في الاسر، في اسر بتاخد خيار المحبه ومش عارفه تعمل الهيبه، فعلا ما بيحترموش، مراته ما بتسمعلوش كلمه، مش عارف ايه، ما بيحبوه فعلا، بس ايه بابا غلبان، لا بيهش ولا بينش يعني، بابا طيب. فده اختار خيار الايه المحبه، ما قدرش يعمل معادله بتاع المحبه والهيبه. في حد اختار خيار الايه الهيبه بقى على حساب المحبه، يشد ويعمل ويودي ويبقى فيه عنف عشان ففعلا بيهبوا خايفين منه قلقانين، بس اختار هيبه الايه المقت مش هيبه الفوت، يعني هيبه قائمه على خشيه الايه المقت مش خشيه الايه الفوت، يعني هيبه ان هم مش عايزين يزعلوه عشان خاطر ما يسوتش عشته، يعني مش الصحابه مش عايزين يزعلوه علشان خاطر ما يستحملوش انهم يزعلوه، ما يقدروش يخسروا داده، ما يقدروش يخسروا بسمته، يخسروا انبساط وجهه، يخسروا طيب نفسه، ما بيتحمل واش. فدي خشية برضو، بس دي خشية ايه؟ فوت، مش خشية مقت. فدايما ما فيش مثال ابدا انا بشوفه في التاريخ، يعني ما فيش مثال في ما يسمونه الحب ولا مش الحب زي اللي كان حاضر في مجتمعات الصحابة. اعلى مستوى، اعلى مستوى فعلا، وارقى مستوى يعني وصلت له البشرية صراحة. مهم، فهذه المعادلة الصعبة في الجامعة بين المحبة والايه والهيب، فكانت بينالهم جدا. بيقول فجئت ابي ابن ابي قحافة فلم اجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته اعدى العدو كما هو متوقع، ثم جئت عليا فوجدته الين القوم. طبعا ما جابش سير سيدنا عثمان لان ما كانش بالنسبة له ايه، يعني هو كان يعني تحصيل حاصل، وعارف ما جابش مع سيدنا بكر سيدنا عمر وما عملش معه حاجة فما جابش سيرته اصلا. وقد اشار علي بشيء صنعته فوالله ما ادري هل يغني ذلك عني شيئا ام لا، يعني برضو الغض دلوقتي وشاكك. قالوا بما امرك؟ ها عمل ايه؟ قال امرني ان اجير بين الناس. وقال لي لما تلتبس جوار الناس على محمد ولا تجير انت عليه وعلى قومك، انت المفترض انت سيد قومك ويحترمك، وانت سيد قريش واكبرها وحقها ان يخفر جواره، ففعلت. قالوا فهل اجاز ذلك محمد؟ ولازم الاجارة هو ايه المجير ايه يجيز الاجارة دي. فقال لا، وانما قال انت تقول ذلك ابا سفيان، علمت استفهام استنكارا يعني. فقالوا له ويلك، والله ان زاد الرجل على ان لعب بك، وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيء. هو ايه اللي حصل برضو سبحان الملك، على ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عنده عبارات يسيرة قوي وقصيرة قوي، بس عبارات عميقة جدا، يعني برضو ما بيهريش ما بيهرتلش حاشاه. وابو سفيان جاي، وابو سفيان بقى عايز يرمي الكرة في ملعب النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح تقابل النبي رمى الكرة في ايه؟ وهل حدث حاجة؟ طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو مش عايز يعمل ايه؟ يعني هو قانون الإجارة ده هو محترم دوليا لو صح التعبير في اللي في الجزيرة العربية، قانون دولي لو صح التعبير، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز القانون ده ايه؟ مش عايز يرفضه بشكل ايه؟ واضح وصريح، ولا عايز يقبله. فترك الأمر بهذه الصورة. سبحان الله، لو الواحد قاعد يفكر طب يتصرف ازاي في الموقف ده، لأن كده هو أبو سفيان يحط النبي في ايه؟ في حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحاول يحطه في حرج يلاقي النبي يخرج منه بايه؟ بشكل مبهر جدا. قال له وأنت تقول ذلك يا أبا سفيان؟ فلا قال له أنا رفضت، ولا قال له أن أنا ايه؟ قبلت. بس هم عارفين بما إنه ما قبلش يبقى كأنه رفض. المهم، فهم قالوا له والله إن زاد الرجل عن لعب بك وجئتنا بما يغني عنك ولا عنا شيئا. قال والله، طبعا هم تصورهم كده إن سيدنا علي اللي عمل معاه كده، بس هو سيدنا علي قال له الكلام ده ما عرفش قد لا يغني عنك ايه شيء، ما لعبش ولا حاجة. قال والله ما وجدت غير ذلك. انتوا رايقين. انتوا مش عارفين الحدث. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.